وحكم الحيوانات. ويكره إن لم يسر قطع بواسر، وبط الأذى حل كقطع مجود، لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي. وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد. كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطع كما تدرى به للمنكد. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسند. وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعتبر هذه فيها أحكام بيانا لما يحل وما لا يحل من هذه الأعمال. منها ما يتعلق بالآدميين، ومنها ما يتعلق بالبهائم وغيرها. فمن ذلك قطع البواسير. يقول: ويكره إن لم يسري قطع بواسر، وذلك لأنه إذا كان يتحمل فإنه يصبر على هذه البواسر التي تكون في الدور، وإذا اضطر إلى ذلك فإنه يجوز، وبالأخص إذا كان هناك أهل خبرة من الأطباء. وإذا خيف أنه إذا قطعها تآكلت وسرت إلى النفس وصار سببا في الوفاة حرم ذلك. يقول: وبط الأذى حل كقطع مجودي. قد يكون هناك قرحة في انتفاخ، فالأطباء يقولون لا بد أننا نبطها، بمعنى أنهم يشقونها حتى يخرجوا ذلك الورم أو ذلك الأذى أو ذلك القيح. فإذا اضطر صاحبها إلى هذه العملية، عملية البط، أحل ذلك مثل قطع مجود لآكلة المجود الحاذق، والآكلة القرحة التي تتآكل وتسري لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. الآكلة قد تقع في يد أو في رجل أو نحو ذلك، فكانوا يقطعونها إذا كان في إصبع أو نحو ذلك. اشتهر أن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وقعت الآكلة برجله، وقالوا لا بد من قطعها مخافة أن تسري على النفس. فلما كرروا قطعها ما كان هناك تخدير ولا بنج، ولكنه قال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فإني أتحمل أصبا لأني أقبل على صلاتي. فهكذا عملوا، اقطعوها بالمنشار من نصف الساق ونحوه، وعالجوها وحسموها إلى أن برئت بإذن الله. دخل عليه بعض التلاميذ لما جاء من سفره ذلك، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فبشر لأنه مات فيه أحد أولاده. جاءه أحد التلاميذ وقال أيها العالم ما كنا نعدك للصراع، يعني المصارعة، إنما نعدك للعلم، قد أبقى الله لنا أكثرك، أبقى عينيك وأذنيك ولسانك وشفتيك ويديك وإحدى رجليك. فقال ما عزاني أحد كما عزيتني. صبر على قطع هذه الأكلة التي في هذا في أحد إحدى رجليه، فيقاس عليها كل آكلة. الذين يشاهدون قد قطعت أرجلهم إنما سببها كرهة أو نحو ذلك، أو ما يسمى بالغريلة أو نحو، فإنها تتآكل وتكون سببا في الموت، لأنها تسري لآكلة تسري بعضو أبنه، أبنه يعني أبعده اقطعه، إن تخاف من عقباه، إذا خفت من عقباه يعني أنه يتآكل ثم يسري إلى النفس، ولا تترددي. هذه قطع الآكلة وبط القروح. ذكر بعد ذلك حكم الكي بالنار، يقول وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيدي، أن الكي قبل الأذى مكروه، وقيل إنه يكره قبله وبعده، فيكون قبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه يعني عن الإمام أحمد على الإطلاق أنه مكروه غير مقيد. ولعل الصحيح أنه جائز إذا وقع المرض، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، علاقة عسل، أو كية بنار. ثم قال وأنهى أمتي عن الكي، أو ما أحب أن أكتوي، وكأنه كره ذلك لأنه شبه تعذيب بالنار. ولكن يتحمل أحد الضررين، يمكن أن يتحمل الكي بدلا من الألم الذي قد يشتد بصاحبه، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى بعض أصحابه فقطع منه عرقا وكواه، فدل على استعمال الكي. كذا كالرقى إلا بآي، وما روي فتعليق ذا حل ككتب لولدي، هكذا يقول. الرقى مكروهة، والصحيح أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولكن حملوه على الرقى الشركية التي فيها رقية بما لا يعرف بكلام غير عربي، أو رقية باستعمال دواء، أو باستعمال داء شياطين أو جن أو نحو ذلك، لأنها تكون شركا. هذه الرقى الشركية إلا بآي ومروي. إذا كانت الرقية بالآي يعني بالآيات، وكذلك ما روي من الأحاديث، فإنه جائز. مثل قوله: بسم الله أرقيك عن كل شيء يؤذيك، وعن شر كل نفس أو عين حاسد إن الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومثل الرقية بقوله: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. تكون الرقية بالآي وبما روي من الأحاديث. ثم يقول: فتعليق ذا حل ككتب لولدي. قد اختلف في تعليقها إذا كانت من القرآن، الرقى عند تعليقها، وتسمى التمائم التي تعلق. إذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيها ويجعلها من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. أما ابن عمر فإنه كان يستعمل التمائم لأولاده، كان الذين قد عقلوا من أولاده يلقنهم، يلقن من يقول أحدهم أعوذ بكلمات الله التامة ونحو ذلك، والذين لا يعقلون لصغرهم يكتب هذه التعاويذ والمعوذتين ونحوها ويعلقها عليهم. فهذا دليل من يرى التعاليق. وأما ابن مسعود وأصحابه فإنهم يكرهون التمائم كلها، يعني التعاليق من القرآن وغير القرآن. ولعل الصحيح أنه لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، وذكروا لذلك عللا. الأولى عموم الأدلة، فإن الأدلة عامة في قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فأقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فلأجل ذلك قالوا لا يجوز التعليق لعموم الأدلة. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أنه قد يتعلق قلبه بها، وإذا تعلق قلبه بها فقد تعلق بغير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الأمر الثالث أنه قد يمتهنها وفيها كلام الله، فيدخل بها المراحيض والأماكن المستقذرة ولا يحترمها، لأنه قد رأى أنها مربوطة في عنقه. فلأجل ذلك رجح مشايخنا كما في فتح المجيد وغيره أنه لا يجوز تعليقها سواء من القرآن أو من غير القرآن. ولكن الناظم هاهنا رأى حديثها قصة ابن عمر أنه كان يعلق ذلك ويكتبه لولده، يقول التعليق ذا حل ككاتب لولدي، يعني لأولاد. ثم يقول: وكل دواء فيه خلط محرم حرام كثير حرام كترياك بغير تقيد. وكل دواء فيه خلط محرم فإنه حرام، حتى الترياق، الترياق هو الدواء الذي يعالج به من أكل السم، يجعل له ترياق بحيث أنه يخرج ذلك السم الذي قد أكله. فإذا كان ذلك الترياق محرما فلا يجوز استعماله، قد يكون من الأبوال وقد يكون من النجاسات وما أشبه ذلك. فإذا كان الترياق بشيء محرما لم يجوز استعماله. وكذلك كل دواء به خلط محرم فإنه حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فنهى عن ذلك وقال: إنها داء وليست بدواء. لما وصف رجل دواء به خمر نهى عن ذلك. فكل دواء به محرم لا يجوز استعماله. في حديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا عام، شفاء أمتي، لم يجعل شفاء أمتي مما حرم عليها، وفي الحلال غنية عن الحرام. يقول: وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر اكره جز نيل ممدد. يجوز واسم البهائم في غير الوجه، يجوز واسم الإبل في رقبتها أو في بخرها، ولا يجوز في الوجه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم بين عينيه فقال: لعن من فعل هذا. فأما الوسم فإنه يحتاج إليه كعلامة، وذلك لأن البهائم تتشابه، الإبل تتشابه ولا تميز إلا بالوسم، وكذا الغنم والبقر، فجاز أن توسم، لكن لا في الوجه. الأغنام توسم في الأذن لأن أذنها طويلة، واسمها بالأذن يبينها ويميزها. البقر توسم في الرقبة، وكذلك الإبل، الإبل قد توسم أيضا في الفخذ. حرم بغير الوجه، حل بغير الوجه واسم بهائم. وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد. بعض الدواب لها ذيل كالفرس والحمار والبقر، وكذلك الغنم ونحوها لها ذيول في طرف ذنبها شعر طويل. يقول: يكره جزه. وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد لا تقصه، فإنه مثلى، يعني أنه من المثلى التي نهي عنها. كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطع كما تدرى به للمنكد. ما المراد بالمعرفة؟ معرفة الخيل الشعر الطويل الذي في عنقها، هذا يسمى معرفة، فلا يجوز قصه بل يترك لأنه ينتهي إلى حد ولا يزيد. وإذا حلك قص عاد فلا يجوز قصه، لا يجوز قصه بل يترك على حاله. هذا المعرفة كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكر، يعني قطعك تدرى به للمنكر. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسندي. الخصاء قطع الخصيتين يجوز في الغنم في الضأن والمعز، وذلك لأن الكبش قد ينزو على الضأن وأهلها لا يحبون أن ينزو عليها، فلأجل ذلك إذا نزع عليها ذات لبن مثلا انقطع لبنها وحملت وما أشبه ذلك، فلأجل ذلك يستبيحون أن تقطع خصية الفحل الذي هو الكبش أو التيس، يجوز قطعه للحاجة. وأما في الإبل وفي البقر فلم يبيحوا ذلك، العادة أن البقر إنما ينزو عليها إذا طلبت، إذا طلبت منه فإنه ينزو عليها الثور، وهكذا أيضا الإبل. فلا يجوز الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسند لأن ذلك عذاب. يقول: وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. هكذا قطع القرون يجوز لا يجوز. القرون تكون في المعز كثيرا فلا يجوز قطعها ولا كسرها إلا إذا كانت مؤذية، لأن بعضها قد يؤذي بنطحه ينطح غيره، قد ينطح الآدميين، فيجوز إذا كان يؤذي. بلا ضرر إذا كان هناك ضرر جاز. يقول: والأذان، قطع الأذان ذكر الله أنه من فعل أهل الجاهلية وأنه بتزيين من الشيطان في قوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يقطعون آذانها يقولون هذه بحيرة هذه سائبة ونحو ذلك، فكان تغييرا لخلق الله داخل في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهكذا أيضا شك الأذن، أن تشك الأذن نصفين مع كونها باقية لأن في ذلك تعذيب. أجاز بعض العلماء الشك اليسير كعلامة يجعل وسما لأهلها، سمتها أن تشك من أذنها قدر 3 سنتي أو 4. وكذلك أيضا البقر، وقد يقطعون من أذن البقرة شيئا كعلامة، يعني قدر نصف الإصبع أو نحوه. وهكذا أيضا من الغنم، جائز كذلك لأنه يعتبر كعلامة. يقول أحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. ذكر أن بعضا من الناس كانوا يغنون يستعملون الغناء، وإذا غنوا بأغاني لها ترنم نحو ذلك، وسمع ذلك النساء افتتن النساء. فروي أن الوليد أو سليمان ابن داو ابن عبد الملك كتب إلى عامله أن يخصي من عنده من المغنين، فلما قال ذلك قال عمر بن عبد العزيز هذه مثله، نرى أنك لا تفعلها، وكان قد أرسل كتاب إلى أحد العمال أقام بخصاء كثير منهم، فأنكر ذلك عليه بعضهم وقالوا يا قاري إنك أخطأت، إنما هي أحصي من عندك، يعني اكتبهم وأحصهم. فقال إلا والله إنه قد كتب أن أخصي، إن فيها نقطة ظاهرة جلية كأنها سهيل، يعني من وضوحها وأنه عمل بذلك، فهذا مثله لا يجوز خصاء الآدميين كلهم إلا في قصاص. إذا قدر أن أحد الظلمة تمكن من إنسان وقطع خصيته فإنه إذا طلب القصاص له ذلك. يقول ما أريد إلا القصاص والجروح قصاص. والله أعلم، صلى الله على محمد.